في حال البلدان التي لا تقوم بنفسها، لا تقوم بنفسها، أما إذا قامت بنفسها وعليها ولاة من الأقاليم البعيدة كولاية معاذ وأبي موسى على اليمن، فإنها تكون في أهل ذلك البلد. نعم. باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم. لأن لو أخرجت من ذلك البلد لاختل النظام المالي، وذلك أن الشريعة إنما جاءت به بأن كل أغنياء بلد يكفون فقراء. كذلك أيضا فإن في ذلك شيء من الترابط والصلة، فإذا أخرج أهل البلد من الأغنياء في فقرائهم صار بينهم شيء من التراحم والمودة، بخلاف لو أخرجت ولم يذق فقراء هذا البلد طعم زكاة أغنيائها فوقع بينهم شيء من النفرة والتباعد. السلام عليكم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبين عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش أو خدوش أو كدوح في وجهه. فقيل: يا رسول الله، وما الغنى؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. قال يحيى: فقال عبد الله بن عثمان لسفيان: حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير. فقال سفيان: قد حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، قال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله لنا شيئا نأكله. فجعلوا يذكرون من حادثهم، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد ما أعطيك. فتولى الرجل عنه وهو مغضب، وهو يقول: لعمري إنك لا تعطي من شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغضب علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغضب علي أن لا أجد ما أعطيه من سأل منكم وله أقية أو عدلها. فقد سأل الحافة. قال الأسدي: فقلت: للقحة لنا خير من أوقية، والوقية 40 درهما. قال: فرجعت ولم أسأله. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير وزبيب فقسم لنا منه، وكما قال: حتى أغنانا الله عز وجل. قال أبو داود: هكذا رواه الثوري. وكما قال مالك: حدثنا قتيبة بن سعيد وهشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. فقلت: ناقتي لأقوتة هي خير من أوقية. قال هشام: خير من 40 درهما. فرجعت فلم أسأله. زاد هشام في حديثه: وكانت الوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 درهما. حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيلي قال حدثنا مسكين قال حدثنا محمد بن مهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كشفة السلولي قال حدثنا سهل بن حنظلية قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس فسألاه، فأمر لهما بما سأله، أمر معاوية فكتب لهما بما سأل. فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه على عمام في عمامته وانطلق مع عيينة فأخذ كتابه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم مكانه وقال: يا محمد، تراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس. فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. وقال النفيلي في موضع آخر: من جمر جهنم. فقالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ وقال النفيلي في موضع آخر: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه. وقال النفيلي في موضع آخر: أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم. وكان حدثنا به مختصرا على هذه الألفاظ التي ذكرت. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، فذكر حديثا طويلا. فأتاه رجل فقال: أعطيني من الصدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيرهم في الصدقات حتى حكم فيها هو. فجزاها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب. الفقر والغنى نسبي، فقراء اليوم يعيشون حياة ملوك الزمن الغابر، وذلك أن دور الفقراء اليوم لو كانت عند الملوك السابقين لانتزعوها منهم. فالمسألة نسبية، فمسألة أن الإنسان يجد غداءه وعشاءه، الآن الفقراء يجدون هذا. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطنون به فيعطونه. حدثنا مسدد وعبيد الله بن عمر وأبو كامل المعنى قال: وحدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، ولكن المسكين المتعفف. زاد مسدد في حديث: ليس له ما يستغني به الذي لا يسأل ولا يعلم بحاجته فيتصدق عليه.

قال رجل أنا أخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتري بالآخر قدوما فأتني به فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال له اذهب فاحتطب وبع لا أرينك 15 يوما فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء قد أصاب 10 دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع باب كراهية المسألة حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا وليد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة يعني ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين أما هو إلي فحبيب وأما هو عندي فأمين عوف بن مالك قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 8 أو 9 فقال لا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديث عهد ببيعة قلنا قد بايعناك حتى قال 3 فبسطنا أيدينا فبايعناه فقال قالوا يا رسول الله إنا قد بايعناك فعلى من أبايعك قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتصلي الصلوات الخمس وتسمع وتطيع وسر كلمة خفية قال ولا تسأل الناس شيئا قال فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط صوته فما يسأل أحد أن يناوله إياه قال أبو داود حديث هشام لم يروه إلا سعيد حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي العالية عن ثوبان قال وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة فقال ثوبان أنا فكان لا يسأل أحدا شيئا باب في الاستعفاف حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مشياب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن الناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد من عطاء أو ساعة من الصبر حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود كلما احتاج الإنسان إلى الناس نزل من قيمته بمقدار حاجته ولهذا جاء في الخبر يعني في السنن قال ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس ولهذا الإنسان إذا احتاج إلى غيره فبمقدار حاجته تنزل قيمته ومحبته في قلوبهم ولهذا جاء في الشريعة الحث والحظ على الاستغناء وأن يقوم الإنسان بحاجته بنفسه وأن لا يعينه أحد وأشد أنواع الإعانة أن يعينك صاحب ضلال وظلم وبغي فإنه لكل شيء ثمن فثمن ما يعينك عليه وينصرك به ويؤيدك ونحو ذلك هو ما يوجد لديه إما أن يأمرك بباطل وإما أن تبذل له من غير أن يطلب وذلك أن النفوس لديها مشاعر تبيع وتشتري ولو لم يتكلم الناس ويطلبوا بألسنته ولهذا يزيغ الناس بالهدايا والعطايا وغير ذلك بإعطاء أهل الضلال والزيغ والأهواء لهم لهذا ينبغي الإنسان إذا أعطي عطية أو أعطي هدية أو وصل بصلة فلينظر إلى ثمنها قبل أن يقبضها فما ثمنها عليه وما أثرها وما مردودها فإذا نظر إلى ثمنها وأمن من ثمنها واتبعه فالأمر في ذلك سعة وإذا كان ثمة تبعة في ذلك وثمن عظيم يتعلق بدينه وحقه فينبغي الإنسان أن يحترز من ذلك ولو على ملء بطنه مما يجده من الدنيا اليسيرة نعم صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد الملك بن حبيب بن أبو مروان قال حدثنا ابن المبارك وهذا حديثه عن بشير بن سلمان عن سيار أبي حمزة عن طارق عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابته فاقة فنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله أوشك بلقيس ملكة سبا بعثت إلى سليمان بهدية وهي تريد ماذا يرجع المرسلون يعني بماذا هل يلين معي هل يقبل هذه الرشوة ونحو ذلك نظر سليمان إلى أثرها لو لم يكن لديه وهو نبي معصوم نظر إليها هي ماذا ستنظر إليه لو قبلها فلماذا؟ لأنهم سيفرحون بقبول هذه الهدية فأرجع الرسول ونبه إلى سبب الرد إنكم بهديتكم تفرحون لن أجعلكم تفرحون على ذلك بل يأتيهم بجنود الله قبل لهم بها نعم

حدثنا ابن ابي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال في قصه الابل بعد قوله لا يؤدي حقها قال ومن حقها حلبها يوم وردها. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا زيد بن هارون قال اخبرنا شعبه عن قتاده عن ابي عمر الغداني عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذه القصه. فقال له يعني لابي هريره فما حق الابل؟ قال تعطي الكريمه وتمنح الغزيره وتفقر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن وتطرق الفحل تطرق صلى الله عليك انا مضبوط عندي بالتشديد وتطرق الفحل وتسقي اللبن. حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال قال ابو الزبير سمعت عبيد بن عمير قال رجل يا رسول الله ما حق الابل؟ فذكر نحوه زاد واعاره دلوها. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد قال حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل جاد 10 أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين. حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر جاء رجل على ناقة له فجعل يصرفها يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له حتى ظننا أنه لا حق لأحد من في الفضل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي قال حدثنا غيلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة قال كبر ذلك على المسلمين فقال عمر أنا أفرج عنكم فانطلق فقال يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض الموارث لتكون لمن بعدكم. قال فكبر عمر ثم قال له ألا أخبرك بخير ما يكنز؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها طاعته وإذا غاب عنها حفظته. باب حق السائل. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا مصعب بن محمد بن شرحبيل قال حدثني يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن حسين بن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل حق وإن جاء على فرس. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن شيخ قال رأيت سفيان عنده عن فاطمة بنت حسين عن أبيها عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها قالت له يا رسول الله صلى الله عليك إن المسكين لا يقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تجدي له شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعي إليه في يده. باب الصدقة على أهل الذمة. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء قالت قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش وهي راغمة مشركة فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغمة مشركة أفأصلها؟ قال نعم فصلي أمك. باب ما لا يجوز منعه. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها قال استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين بالنسبة للزكاة للكفار عموما هل تعطى في غير تأليف قلوبهم أم لا؟ لا تعطى في غير تأليف القلوب واستثنى الله عز وجل تأليف قلوبهم وذلك لمصلحة دخولهم الإسلام أما ما عدا ذلك فلا يعطون من الزكاة. وعلى هذا فيما يظهر اتفاق السلف. نعم ثم خلاف يسير في عند بعض الفقهاء المتأخرين في هذا. وأما بالنسبة للصدقة هل يتصدق أم لا؟ نعم جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر ابن العاص في مسألة الصدقة لأهل الكتاب. وأما بالنسبة للهدية فأمرها واضح. الهدية كذلك أيضا فإنها جائزة أن يهدي الإنسان لأحد مثلا من أهل الكفر وشريطة في ذلك أن لا يكون في ذلك تقوية له على أهل الإسلام كان يكون محاربا أو مثلا ذميا كائدا أو غير ذلك. ولو جعلها تأليفا لقلبه لوافقت من جهة قربها وإحسانها وثوابها في مصارف الزكاة. نعم. عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها قالت استاذن ابي النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: ان تفعل الخير خير لك. باب المسألة في المسألة. حدثنا بشر بن آدم قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال: حدثنا مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن فأخذتها ودفعتها إليه. باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل. حدثنا أبو العباس القلوري قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن سليمان بن معاذ التميمي قال: حدثنا ابن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. باب عطية من سأل بالله عز وجل. حدثنا عثمان بن أبي شبث قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. باب الرجل يخرج من ماله. حدثنا موسى بن اسماعيل قال: حدثنا حماد عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله الانصاري قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل بمثل بيضة من ذهب فقال: يا رسول الله، يصبت هذه من معدن، فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها. فعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك، فعرض عنه، ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها، فلو أصابته لوجعته أو لعقرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق بن إسنادي ومعناه زاد: خذ عنا ما لك لا حادث لنا به. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن جعد سمع أبا سعيد الخدري يقول: دخل رجل المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يطرحوا فطرحوا، فأمر له منها بثوبين، ثم حث على الصدقة، فجاء وطرح أحد الثوبين فصاحبه وقال: خذ ثوبك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير الصدقة ما ترك غنى أو تصدق عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. وذلك أن أولى الصدقة على الأقربين. وأيها أفضل، النفقة على الأقربين أم الصدقة على الفقراء من الأبعدين؟ النفقة على الأقربين أعظم، وذلك لأن الإنسان هو الذي ولي أمرهم، فيجب عليه أن يؤدي حقهم بخلاف غيره من الناس الأبعدين، فإنه يشترك هو من جهة الحق مع غيرهم. فإن الاهتمام بالمسلمين ليس واجبا عينيا عليه، ولكن الواجب العيني فيما ولاه الله عز وجل أمره. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح غيره، النبي عليه الصلاة والسلام قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يملك قوته، فيجب عليه أن يرعى من دونه، فإذا كان لديه كفاية في ذلك فإنه حينئذ ينفق على الأبعدين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الرخصة في ذلك. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الرملي قال: حدثنا الليث عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. حدثنا أحمد بن صالح وعثمان بن أبي شيبة وهذا حديثه. قال: من رحمة الله عز وجل ولطفه بأهل الفقر وقلة ذات اليد أنه لو أنفق ولو شيئا يسيرا فإن الله عز وجل يتقبل يسيره بالنسبة للمتبقي عنده، كما يتقبل الله عز وجل من الغني. فإذا أنفق الغني مثلا ألفا وأنفق الفقير درهما وليس عنده إلا درهمين، فإن الله عز وجل يعطيه أجر شطر ماله، ولو كان عند الغني ألفين فأخرج ألفا فهذا يساوي ذلك الدرهم. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، من رحمة الله جل وعلا بعباده أن جعل مقادير الإنفاق بمقدار حظ النفس الذي يكون عند الإنسان من جهة المال. وثمة اعتبارات من جهة تعظيم المال، منها بحسب نفاستها عند صاحبها يكون أثرها عند الله عز وجل، بحسب المتبقي كذلك أيضا عند الإنسان، ومن وجوه التفضيل في ذلك بحسب مواضعها التي يضعها فيه. فالنفقة التي يعطيها الإنسان ليتيم من فقير تختلف عن الذي يعطيها لفقير ليس بيتيم، فهذا قد اجتمع فيه فقر ويتم، ومن اجتمع فيه أكثر من صنف من أصناف الزكاة أعظم من غيره.

باب الحائض تهل بالحج. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبده عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابيه عن عائشه قالت نفست اسماء بنت عميس بمحمد بن ابي بكر بالشجره فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان تغتسل وتهل. حدثنا محمد بن عيسى واسماعيل بن ابراهيم ابو معمر قال حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن كلمه ابو مجاهد وعطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحائض والنفساء اذا اتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتفيضان المناسك وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. قال أبو معمر في حديثه حتى تطهر ولم يذكر ابن عيسى كريمة ومجاهدا قال عن عطاء ابن عباس ولم يقل ابن عيسى كلها قال المناسك إلا الطواف بالبيت. باب الطيب عند الإحرام. حدثنا قال نبي عن مالك الحاوى حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيها العاشدة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام قبل أن يحرم ولإحلال قبل أن يطوف بالبيت. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. باب التلبيد. حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عبد الله عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد العال قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل. باب في الهدي. حدثنا النفيني قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق وحدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع عن ابن إسحاق المعنى قال قال عبد الله يعني ابن أبي نجيح قال حدثني مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل في رأسه برة فضة. قال ابن منهال برة من ذهب زاد النفيني يغيظ بذلك المشركين. باب في هدي البقر. حدثنا ابن صرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة. حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن. باب في الإشعار. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر المعنى قال حدثنا شعبة عن قتادة قال أبو الوليد قال سمعت أبا حسان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدانة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم عنها وقلدها بالعلين ثم أتي براحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحج. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة بهذا الحديث بمعنى أبي الوليد قال ثم سلت الدم بيده. حتى قال أبو داود رواه همام قال سلت الدم عنها بإصبعه. قال أبو داود هذا من سنن أهل البصرة الذي تفردوا به. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ورة عن مسر بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم. حدثنا هناد قال حدثنا مكرم عن سفيان عن صور والأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مقلدة. باب تبديل الهدي. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال أبو داود أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن خالد بن سلمة روى عنه حجاج بن محمد عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال أهدى عمر بن الخطاب بختيا فأعطي بها 300 دينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أهديت بختيا فأعطيت بها 300 دينار أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا قال لا انحرها إياها. قال أبو داود هذا لأنه كان أشعرها. باب من بعث بهديه وأقام. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال نبي قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قالت فتلت قلائد ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا. حدثنا يزيد بن خالد الرملي الهمداني وقتيبة بن سعيد أن الليث بن سعد حدثهم عن ابن شهاب عن عمرة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا ابن عمر عن قاسم بن محمد بن إبراهيم زعم أنه سمعه منهما جميعا ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا ولا حديث هذا من حديث هذا. قالت أم المؤمنين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي فأنا فتلت قلائدها بيدي من عهن كان عندنا ثم أصبح فينا حلالا يأتي ما يأتي الرجل من أهله. وهذا من السنن المهجورة أن الإنسان لا يبعث بهديه إلى مكة ولو لم يكن حاجا أو معتمرا يبعث مع الناس أو يبعث مالا أيضا ينحر له بما لا يشترى له هدي ثم ينحر في مكة. فهذا من السنة التي لا يفعلها أكثر الناس. نعم. باب في ركوب البدن. حدثنا القانبي عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، فقال انها بدنه، قال اركبها وينك في الثانيه او الثالثه. حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جريج قال اخبرني ابو زبير قال سالت جابر بن عبد الله عن ركوب الهدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركب بالمعروف اذا رجعت اليها حتى تجد ظهرا. باب في الهدي اذا عطب قبل ان يبلغ. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن هشام عن ابيه عن ناجيه الاسلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي فقال ان عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم خلي بينه وبين الناس. حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد حا وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وهذا حديث مسدد عن ابي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا الاسلمي وبعث معه بثماني عشرة بدنة فقال أرأيت إن أزحف علي منها شيء قال تنحرها ثم تصبغ دم نعلها في دمها ثم ضربها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك أو قال من أهل رفقتك. وقال في حديث عبد الوارث ثم اجعلها على صفحتها مكان ضربها. قال أبو داود سمعت أبا سلمة يقول إذا أقمت الإسناد والمعنى كفاك فهذه توسعة في نقل الحديث على المعنى. قال أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث قوله ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد ويعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق بن أبي نجيح عن مجاهد عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنه فنحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى وهذا لفظ إبراهيم عن ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن عامر بن لوحي عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرد. قال عيسى قال ثور وهو اليوم الثاني. قال وقربني رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست فطفقنا يزدلفنا إليه بأيتهن يبدأ. فلما وجبت جنوبها قال فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها فقلت ما قال. قال من شاء اقتطع. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن حرملة بن عمران عبد الله بن الحارث الأزدي قال سمعت غرفة بن الحارث الكندي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأتي بالبدن فقال ادعوا لي أبا حسن فدعي له علي فقال له خذ بأسفل الحربة وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها ثم طعنا بها في البدن فلما فرغ ركب بغلته وأردف علي رضي الله عنه. باب كيف تنحر البدن. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر وأخبرني عبد الرحمن بن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس قال أخبرني زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر بمنى قال كنت مع ابن عمر بمنى فمر برجل وهو ينحر بدانته وهي باركة فقال بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا سفيان يعني بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا. باب في وقت الإحرام. حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب يعني بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب فقال إني لأعلم الناس بذلك إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء وإيم الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته وأهل حين علا على شرف البيداء. قال سعيد فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه. حدثنا القانبي عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة.

باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة. حدثنا النادل عن ابن السري عن ابن أبي زائدة قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليم بن الأسود أن أبا ذر كان يقول في من حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد قال أخبرنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال بل لكم خاصة. وكل هذه المناسك الثلاثة الإفراد والقران والتمتع هذه كلها باقية إلى قيام الساعة وهي أنساك ثلاثة. من جهة تفضيلها تختلف بحسب حال الإنسان، من ساق الهدي فالأفضل له القران، ومن لم يسق الهدي فهو على حالين، إما أن يكون لم يحج ولم يعتمر قبل ذلك فالسنة أن يأتي بالعمرة مفردا وكذلك والحج مفردا كل واحد في سورة مستقلة، وهذا الذي اتفق عليه الأئمة الأربعة. وإذا كان بعد ذلك قد أدى عمرة وأدى حجا مفردا كل واحد بسفرة فإنه يأتي بعد ذلك بالتمتع هو الأفضل له. نعم. السلام عليكم. باب الرجل يحج عن غيره. حدثنا قال النبي عن مالك بن شهاب عن سليمان بن يسار عبد الله بن عباس قال كان الفضل بن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله عز وجل على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. حدثنا حفص بن عمر في هذا الحديث في قوله فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه يأخذ منه البعض أن هذه المرأة كاشفة لوجهها وهي جارية، وقد جاء عند الإمام أحمد في المسند وعند أبي يعلى في كتاب المسند أيضا من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن هذا الرجل جاء يعرض ابنته على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليخطبها. ومعلوم إذا النظر ولو قدر أنها كاشفة فرد عرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناد هذا صحيح عند الإمام أحمد وعند أبي يعلى. ثم إن الفضل لم يكن بذاك الكبير وهو قد قارب الاحتلام، ولهذا نقول إن مثل هذا الدليل ولا حجة فيه. نعم. السلام عليكم. حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم بمعناه قال حدثنا شعبة عن ابن عمال بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين قال حفص في حديثه رجل من بني عامر أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن قال احجج عن أبيك واعتمر. حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني وحدثنا هناد بن سري المعنى واحد قال إسحاق حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرومة قال من شبرومة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرومة. وهذا لا يصح مرفوعا، الصواب فيه الوقف. أحسن الله عليكم. باب كيف التلبية. حدثنا القعنبي قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد في تلبيته لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبي عن جابر بن عبد الله قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. حدثنا قال نبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي عبد الرحمن عن أبي مالك عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن أمر أصحابي ومن معي أن يرفع أصواتهم بالهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهما. سيكفي نتوقف لمن أراد أن يتوضأ وأن يفطر لمن كان صائما. نكمل بعد الصلاة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.